عند الشك في الغيبيات، عند الشك في الجنة، شك في النار، شك في صدق الرسالة، شك في القرآن، هذا ليس بمشرك. القسم الثاني عنده شك في بعض الأفراد، مسألة في السنة، مسألة في القرآن، ليس الشك في الأصل إنما عنده شك في الأفراد، فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك وأن يبحث عن من يجيب عنه الشبهة. نكتفي بهذا. نجيب عن بعض الأسئلة سؤالين في الموضوع إذا كان في الموضوع. لا أسئلة في الموضوع؟ نعم. لا يجوز أن يقال أنه في عصر من الأعصاء خلت الأمة من قائم لله بالحجة، يعني من عالم المعنى. هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتباع ما دل النقل والعقل عليه؟ لا، من آمن بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم. هنا تسليم والبرهان، البرهان بأنواع. نعم. دليل. دليل على تحريم شيء. عين فهو فعل هذا الشيء الحرام. ما حد مغاير لحاله. يعني يستغفر ربه ويتوب، لأن هذا ما عنده شك في العصر. مؤمن لكن عصى ربه فيستغفر ويتوب. كيف يكون برهان تجربة في أمور العقيدة؟ إنما هذا معناها درس ما أدري فهم أو ما فهم. المقصود العقيدة هل برهانها ديني، واللي قد قلنا حس وتجربة ومتابعة هذه البرهان ليس العقل. واضح هذا الآن تأصيل مهم في منهج التلقي ومعرفة دليل الإسلام له، لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مبرح. العقيدة ليست قضايا نظرية، لا، برهانية، لكن نوع من البرهان. برهانية واضحة مثل هذه اللمبة اللي أمامنا مثل الشمس رابعة النهار، ما عندنا شك في ذلك، لكنها بأنواع البرهان الذي ذكر. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أنا من القليل الذي أو من الراسخين، أنا من القليل الذي الآن يعلم نعم أنا هل هناك من يعلم؟ نعم يعلم ببرهان، يعني يتأمل الآية يخرج الدرس. لذلك قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمهم سبعة وثامنهم من الآية، طبعا هذا الوحي. لا كان من الآية، فيقولون ثلاثة أبيعهم ويقولون خمسة رجما بالآية كالرجم في فرقة، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم، يعني الخوف في هالمسائل كم عددهم ما له داعي. لا لا عندهم البراهين العقلية ما هي داخلة في التبع أو داخلة في العلل والمؤثرات، يعني البرهان العقلي داخل في العلل والمؤثرات ما هو داخل في العقيدة. العلل والمؤثرات علل الأفلاك وتأثيرها و... يعني ما لا محسوس، محسوس إذا قلنا محسوس فما أحسس بأنه هو. نعم وتكون صحيحة، هي تدخلها التجربة وقد تكون صحيحة، يعني مثل الآن الشمس طالع عندك ظل، الظل يمتد يزيد وينقص بهذه خطوات ثابتة، يعني تدرج تدرج، إذن هذا محسوب صحيح. إذن حركة الشمس إيه؟ محسوبة، حركة القمر محسوبة، إذن يمكن أطلع متى سيحدث خسوف وكسوف، هذا تجربة تجارب الكون، حدث الخسوف والكسوف إيه؟ كون. فوجود الظلال والآخرة حركة الشمس والقمر هذا ممكن أنه بالتجربة تعرف حسابها وتخرج قانون واضح متى سيحدث الخسوف والكسوف. نعم ما فهمت، هل يدخل العوى النسبة فيها تحدث ولا ما تحدث؟ لا، لكن تجي هنا السؤال، دخل الشرعيات هنا، يأتي صاحب الكونيات ويقول لا علاقة لل، يعني هذه أمور كونية، نقول من الذي أدرى الكونيات؟ من الذي جعلها تحدث في هذه الأوقات؟ طيب هذه مقدمة، من الذي قدر في هذه الأوقات ما سيحدث في الأرض من أمور العباد؟ إذا الارتباط بين هذه وهذه يكون تخويفا، لأن الله جل وعلا عالم ما العباد سيحدثون في هذا الزمن، فأجرى سنته أن يحدث الخسوف والكسوف في هذا الزمن خوف أهل هذا الزمن. فإذا كثيرة. أما بعد، هذا سائل يقول إثبات اليدين إيش يقول؟ ذكر ابن السين في شرحه البخاري في مسألة إثبات اليدين لله جل وعلا أن يدي الله لا تصف بأنها جارحتان، وذكر خلاف وذكر خلافا، فهل إثبات اليدين يقتضي كونها جارحتان في توضيح هذا؟ الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة، وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث، نمر ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث. فإثبات صفتي اليد، صفتي اليدين لله جل وعلا أو صفة اليدين لله جل وعلا، هذا لأنها جاءت في القرآن وفي السنة، كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكما قال جل وعلا في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي